إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب جوهرة التوحيد الذي هو شرح كتاب المنظومة في التوحيد للشيخ أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في شروط الإيمان. قال: وإن تريد شرائط الإيمان لكي تنال غاية الأمان، فإنها 20 شرطا وافية نذكرها مسرودة موالية: حبك لله ومن والاه، والبغض مع ترك الذي عاداه. نعم. هنا بعد أن فرغ من أحوال الشرك وبعض أنواعه وأحكامه يذكر رحمه الله أنه سيشرع في شروط الإيمان، يعني مسائل بالاستنباط والاستقراء لا يصح الإيمان بدونها. فهو رحمه الله الآن سوف يذكر بعضا منها. فالإيمان الذي هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى يتحقق هذا الإيمان لا بد من توافر شرائط معينة ليصح الإيمان، يتوقف أو تتوقف صحة الإيمان عليها، فلا بد من مراعاتها. وذكر الشرط الأول وهو ماذا؟ الحب في الله. الحب في الله، أي حب الله ورسوله، والبغض في الله، وهي التي يعبر عنها أهل العلم بالموالاة، الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولما يحبه الله ورسوله، وبغض ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا المؤمنون، وبالتالي بغض الكافرين والمنافقين. وهذا الولاء والبراء نحتاج أن نقف معه وقفات معينة. عيد البيت. قال: حبك لله ومن والاه، والبغض مع ترك الذي عداه. يعني هذا هو الضابط العام، أن تحب لله وتبغض لله وتوالي في الله وتعادي في الله، هذا هو الوراء الولاء الذي هو متحتم لا يصح الإيمان إلا به. ولذلك يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله. ومن يتولهم منكم فإنه بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، إلى أن قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال سبحانه يا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تبارك وتعالى يا أيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون الله تسرون إليهم بالمودة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لن تجد طعم الإيمان حتى تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه نصوص واضحة في هذا الباب، والمقصود بالولاء هنا النصرة والمحبة، والبراء البغض والمقت والكراهية. والموالاة الشرعية هي الحب في الله والبغض في الله، ونصرة المؤمنين في الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بد من تفصيل في المسألة، لأن الناس يخلطون في مسألة الولاء والبراء ما بين مفرط ومفرط. فهناك المفرطون الذين يوالون الكفار ويحبونهم ويناصرونهم ويوادونهم بقلوبهم، ولا شك في كفر هؤلاء. وهناك المفرطون الذين يفسرون الولاء بغير معناه، فيعتقدون أن كل تعامل مع غير المسلمين يعتبرونه ماذا؟ ولاء. ولإيضاح هذا الأمر أقول يمكن أن نقسم الولاء إلى ثلاثة أقسام، وهناك قسم رابع وهو ما يعد يظن أنه ولاء وليس بولاء. أما القسم الأول أو نلخصه ما بالقول ولاء كفري يخرج من دين الله، ثانيا ولاء محرم وفسق وكبيرة لكنه لا يخرج من دين الله تبارك وتعالى، الثالث ولاء جائز. وإليك التفصيل. وإليكم التفصيل. القسم الأول الولاء الكفري، هو مناصرة الكفار دينا، محبتهم ومحبة دينهم أو محبتهم من أجل دينهم ومناصرتهم في ذلك وموالاتهم في ذلك والوقوف معهم في نصرة دينهم. ومن هذا النوع القول بوحدة الأديان، وهو القول بأنه لا فرق بين ما يطلقون عليه الأديان الإيش؟ الثلاثة أو السماوية، الإسلام واليهودية والنصرانية أو موالاة أي نحلة أخرى غير ذلك. فالقول بوحدة الأديان كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو دعوى المدعين أنه لا فرق بين دين ودين، لا فرق بين دين ودين، فهذا كفر بالله عز وجل ومروق من دين الله وخروج من ملة الإسلام. وهل هو الولاء الكفري الذي عنته أكثر الآيات التي جاءت في باب ماذا؟ في باب الولاء. ولذلك فإن بعض الملاحدة في هذا العصر ينطبق عليهم ذلك، من يدعي الإسلام وهو يحب الكفار ويناصرهم على المسلمين بقلبه وقالبه ويرى أنهم على حق وأنهم على خير. ولذلك صرح أحدهم في إحدى الفضائيات قريبا، وكان قبل ذلك من أشد الخوارج والتكفيريين، ثم انقلب رأسا على عقب فصار من أشد الكفار. وهكذا كل من يطلب العلم عن غيره على غير العلماء الربانيين يتغير وينتكس ويتناقض ويقع في التناقضات وهو لا يدري. يقول رجل هذا الرجل في إحدى هذه الفضائيات، يقول إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، يجب عليه أن يثبت عليه وأن يبقى عليه، وليته وقف عند هذا الذي قد يعني يوصف بأنه إجمال مع أنه ليس إجمالا. فقال مفسرا لقوله هذا، وبناء على ذلك فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بوذيا. هذه عبارته نصا، وقد سألنا مشايخنا عنها مع أنها لا تحتاج إلى سؤال، لكن من باب الاستئناس فقالوا هذه ردة عن دين الله عز وجل، ما دام لا يكفر لا يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ولا بوذي فلا شك في كفره وأنه مرتد. وعلى رأس الذين قالوا ذلك سماحة شيخنا المفتي وسماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله وغيرهم من مشايخنا الأفاضل. فهذا النوع لا شك في كفر أهله ومروقهم من دين الله سبحانه وتعالى، الذي يرى أن الأديان كلها على حق، أو حتى يتوسع حتى في غير الأديان ويرى أنهم على حق وأن لكل امرئ أن يتبع ما شاء من الدين بدعوى حرية الرأي، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة. وقريب منه من تشدق بقوله تحت عنوان حرية الرأي والرأي الآخر، إن إنه يجوز بدعوى الحرية، يجوز بدعوى الحرية وتحت مظلة الحرية، يجوز أن تعترض على الله وتعترض على رسول الله وتعترض على القرآن. غاية ما هنالك أنك لا تسب ولا تشتم، لا تسب ولا تشتم. هو إذا اعترض على الله سب أم لم يسب؟ سب. وإذا اعترض على رسول الله سب وكفر. وإذا اعترض على القرآن سب. وهو قال المهم أنك لا تسب، لكن اعترض، لك الحرية المطلقة أن تعترض على الله وتعترض على القرآن وتعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. فهؤلاء كلهم يدخلون في دائرة الكفر، وهم ممن يوالون في يوالون أعداء الإسلام من الكفار والملاحدة. القسم الثاني الولاء المحرم، ولا شك أنه محرم وكبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، إنما صاحبه على خطر، ويخشى أن يجره الولاء المحرم إلى الولاء الإيش؟ الكفري، مع طول المدى ومع طول الإمساس الذي يقلل الإحساس. هذا النوع مثل من يحب بعض الكفار لمصلحة دنيوية فيظهر محبتهم ويواليهم، إما زملاء في الرياضة، مع بغضه لهم دينا. انتبه لهذا الإيش؟ لهذا القيد، انتبه لهذا القيد. يحبهم لمصلحة دنيوية ولو كانت محرمة، لكنه يكرههم في الله ويبغضهم دينا، يبغضهم دينا. ومن الشواهد على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، عندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى مكة عام الفتح، كتب حاطب رضي الله عنه إلى كفار قريش خطابا يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه عجوزا لتذهب به، إلا أن الوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله الخبر، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد، أظن علي والمقداد، ولحق بهذه العجوز في روضة خاخ، فلما أنكرت وأصرت أنه ليس معها شيء قال لها إما أن تخرجيه وإما أن نعريك لنخرجه، فنقضت شعرها فأخرجته من داخله وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستدعى حاطبا رضي الله عنه وقال ما الذي فعلت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لم أفعل ذلك ردة عن ديني، وإني موقن على بأن الله ناصر دينه ورسوله، لكني امرؤ ملصق في قريش، يعني حليف لهم وليس من بني قومهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا لحماية من أهلي هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق، أما هذا فقد صدق. فقام بعض الصحابة ولعل منهم خالدا أو عمر قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه، ألا تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا نطرح سؤالا، لو كان كافرا بهذا الفعل هل يشفع له كونه من أهل بدر؟ ها؟ أبدا. لكن هذا دليل على أن العمل غير إيش؟ غير مكثر، لأنه موقن بأن الله ناصر دينه وليس مرتدا، وإنما اجتهد فوقع في هذا الأمر. ولو وقع فيه أحد بعد حاطب وكان يحب دين الله ويواليه ويعادي دين الكفار ويمقته لطبقنا عليه نفس الحكم. ويلحق بهذا، ذكر العلماء، يلحق بهذا الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح من؟ لصالح الكفار، مع أنه يكرههم ويكره دينهم، لكن أعطوه فلوس، أعطوه نقودا ليتجسس على المسلمين. ومن هنا اختلف العلماء في الحكم عليه على قولين، منهم من يقول يقتل حدا، ومنهم من يقول يحبس ويعزر، ولم يقل أحد إنه يقتل ماذا؟ ردة أبدا. وإنما من العلماء من رأى قتله لأنه أضر بالإسلام والمسلمين ويترك أمره إلى ربه طالما أنه معترف وليس يعني مؤمنا بالله ورسوله ومبغضا لدين الكفار، فقد اختلفوا فيه على قولين، قول يرى قتله وقول يرى حبسه، والذي يظهر أن ذلك راجع للاجتهاد الإمام الذي يراه أصلح للإسلام والمسلمين يفعله، لكن بإجماع المسلمين أنه إن قتل فإنه لا يقتل ماذا؟ ردة أبدا، وإنما يقتل حدا. وهذا مثل من يحب بعض الكفار لمصلحة معينة، لأموال أو لجاه أو لمنصب أو ما إلى ذلك، مع بغضه لدينهم، هو يبغضهم ديانة ويحب انتصار المؤمنين لكنه والاهم في أمر دنيوي معين. نعم، فكان ذلك يعني جعله تبريرا لفعله هذا، ولكن لا شك أنه قد ارتكب ماذا؟ محرما وكبيرة من الكبائر. القسم الثالث الولاء الجائز، وهو الولاء إظهار الولاء عند الإكراه في النفس والعرض والمال والولد. فلو أن مسلما أسره الكفار وأجبروه على فعل كفر من سب الله ورسوله ونحو ذلك، فإنه فنطق بكلمة يحقن فيها دمه أو يصون فيها عرضه، فلا شك أنه ليس فأنه جائز وليس عليه شيء. يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومعنى التقاه يعني إلا أن تخشوا شيئا ضررا على أنفسكم وأهليكم وأعراضكم، فلا بأس أن تعطوهم كلمة ترضونهم بها، والله يعلم أن قلوبكم لا ترضى بذلك. يدل لذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بعد إيمانه، كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزول هذه الآية أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ألجأه الكفار إلى النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي حزينا خشي أن يكون قد ارتد، فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه وسكنه، بل قال له: وإن عادوا فإيش؟ فعد. يعني إن عادوا إلى إكراهك فلا بأس أن تعود إلى قول الكلمة التي قلتها لهم من أجل أن يسلم دينك ونفسك وعرضك. والقسم الرابع ما يظن أنه ولاء وليس بولاء، وهو حسن المعاملة مع غير المسلمين في أمور الدنيا، ومنه محبة الوالدين الكافرين محبة طبيعية، ومحبة الإخوة ومحبة الأقارب محبة طبيعية، لكن لا يجوز أن يحبوا في الله بل يبغضون في الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك صلة الأرحام غير المسلمين، ومن ذلك التعامل مع الكفار في أمور الدنيا الذين ليس بيننا وبينهم حرب، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني تحسنوا إليهم، تبروهم يعني تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم تعدلون معهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من ذلك مثلا البيع والشراء والتعامل مع الكفار، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في عند يهودي في آصع من تبر أو شعير، وكان ابن عمر إذا طبخوا مرقا يقول: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما كان يخدمه وهو يهودي عندما مرض، فكان ذلك سببا في إسلامه. ولما جاءت أم أسماء رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تحسن إليها وهي كافرة، فأذن لها أن تحسن إليها. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط وهو على دين قومه هاديا خريتا يوم أن هاجر إلى المدينة، وقد أجر علي رضي الله عنه نفسه إلى يهودية يمتح لها الدلاء كل دلو بدرهم فمتح لها 16 دلوا. ويعني ومنها يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسل الذين هم بمثابة السفراء في هذا العصر، يعني رسل الملوك وما إلى ذلك، فإنه يحسن معاملتهم حتى يردهم إلى أهلهم سالمين. ومن ذلك ما يتعلق بالعهد والمعاهدات بين المسلمين والكفار، ولا أدل على ذلك من قضية صلح الحديبية. هذه كلها ليست من الولاء. بعض الجهلة يعدونها، يقول لك: لا تشتري من البلد الفلاني، لا تشرب البيبسي فإنه بضاعة البلد الفلاني. أنا لو لي من الأمر شيء لمنع البيبسي لما فيه من ماذا؟ من ضرر صحي محقق، ضرر صحي محقق وواضح، لكن لا نتركه لأنه تصدره الدولة الفلانية والبلاد الفلان والمنطقة الفلانية. اتصل بي أحدهم ذات يوم فقال إنني أحد الناس، قال يا شيخ أنا عندي آلاف الكراتين من قوارير البيبسي، فجاءني شابان وقال لي عليه مسيم الخير وقال لي عليك أن تهرق هذه البضاعة لأنها بضاعة أمريكية. فقلت له ما السيارة التي يركبانها؟ فقال السيارة التي يركبانها فورد. قلت قل لهم يحرقون الفورد الأمريكية ثم بعد ذلك تنظر في أمريكا. فيعني بعض الناس جهل، عندهم جهل مركب. ملابسنا التي نرتديها وللأسف كلها من عند الكفار، نشتريها أغلبها أو جلها، كذلك السيارات التي نركبها وأدوات المباني التي نسكنها وبعض الخبرات أيضا قد نضطر فيها إلى استخدام بعض الكفار ونستخدمهم للعمالة بشرط أن لا يدخلوا مكة والمدينة وبشرط أن لا يترتب على دخولهم ضرر وإفساد وأن لا يعلنوا شيئا من طقوسهم أمام المسلمين، وهو الذين يسمونهم بالمستأمنين. فانتبهوا لهذا حتى نفرق بين الولاء الكفري والولاء المحرم والولاء الجائز والولاء والذي يظن أنه ولاء وما ليس وهو ليس بولاء. قال الشيخ الإسلام في الولاء المحرم لتوضيح أكثر، قال من الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه، وفيه خصال إسلام وكفر وخصال نفاق وإسلام. ليس المراد أنه وقع في الكفر أو وقع في النفاق، وإنما وقع في خصال أو بعض خصال من خصال من؟ الكفار أو من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه من خصال الكفار، لكن من وقع فيها لا نقول إنه كافر حتى يأتي بمكفر وتنطبق عليه أحكام التكفير. الله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. قبل أن نجيب على الأسئلة أود أن أوضح أمرا أظنه في الدرس البارحة أو درس قبله لعل البعض فهمه خطأ. عندما سئلت عن مسألة الرجل الذي يقول إن والده توفي وهو لا يصلي، وبينت لكم غير مرة أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، وأنه لا يحج عنه إذا مات تاركا للصلاة، ولا يتصدق عنه، ولا يصام عنه صوم القضاء، لأن الصوم لا ينفع مع ترك الصلاة. والأدلة على كفر تارك الصلاة ظاهرة جدا من النصوص الشرعية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وقد نقل عبد الله بن شقيق من كبار التابعين إجماع الصحابة على ذلك. ومع ذلك وجد خلاف بين بعض الفقهاء المتأخرين، فيرى جمهورهم أن تاركها تهاونا لا يكفر، وهو قول مرجوح ترده الأدلة التي ذكرناها. لكننا لا يعني نكفر من لم يرى هذا الرأي ولم يوافق من يوافقنا على هذا الرأي، لكن مع ذلك نقول إنهم أخطأوا في هذا الكلام. فتارك الصلاة كافر، وهذا أمر ظاهر وواضح تؤيده الأدلة الصحيحة. أنا قلت لعلي قلت في معرض ذلك: يجوز للرجل أن يتصدق عن أبيه وأن يقضي عن أبيه أو أمه صوم النذر وصوم القضاء إذا كان لم يترك ذلك متعمدا. وأجزت وذكرت قصة قبل ذلك قصة الرجل الذي ذهب إلى أرشده أحد الملاحدة إلى أن يذهب إلى السادة الذين يعطيهم 50,000 دينار أو درهم أو ريال فيعني يصلون عن أبيه ما فاته وأن ذلك يجزئ عنه وهم لا يصلون أصلا فهذا كله دجل وكفر بالله عز وجل. لكن لا يعني بذلك أن من لم يصلي أنك تتصدق عنه أبدا، فتارك الصلاة كافر ليس بمسلم، لا أرى الصدقة عنه ولا قضاء النذر عنه ولا قضاء الصوم عنه الذي تركه لعذر. أحببت أن أوضح هذه المسألة لأن اتصل بي أحد الإخوة قال إن البعض قد فهم مني أني أجيز التصدق عن تارك الصلاة، أنا لا أعني ذلك وإنما أعني أن باب الصدقة مفتوح للمسلم أن يتصدق عن والديه المسلمين اللذين ماتا على الإسلام ولم يكونا تاركين للصلاة، فهذا الذي قصدته وليس المراد أنني أقول يعني أن تارك الصلاة يتصدق عنه أبدا، بل كل من سألني من رأى أن والده ممن ذكر أن والديه يتركان الصلاة أقول لا تتصدق عنهما ودعهما لله عز وجل، الذين دين الله به أن تارك الصلاة كافر، ولكن لا ينبغي أن تحج ولا أن تتصدق ولا أن تفعل عنهما شيئا من هذه الحسنات. أحببت أن أوضح ذلك والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. أما أنا شيخنا سلمكم الله فأقول أهز بالشعر أقواما ذوي سنة لو أنهم ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم حاشاهم أن تفهم البقر. نعم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لكن لعل البعض لا تنطبق عليه هذه الأبيات لأنه فهم خطأ. نعم، لأنه قد يكون فهم خطأ أو ما إلى ذلك، فيعني هذا ينطبق على من عاند وأصر على الكذب مثلا. درس موجود. أما الذي فهم خطأ فنسأل الله أن يعفو عنه عنا وعنه وأن يوفقنا وإياه للفهم الصحيح. نعم، تفضل. لكن تأخذوا الأفهم منه. نعم. على قدر القرائح والعلوم. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم بل أسئلة بمعنى، منهم من يقول أيهما أفضل، ولعله من المناسب أحسن الله إليكم أنه قد كما قال أحد السائلين يوم الاثنين القادم موافق للثاني عشر من ربيع، وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم، موافق لي 12 ربيع الأول. أسئلة بمعنى، يقول أحدهم يقول أيهما أفضل، قيام ليلة الاثنين القادم أو قيام العشر من شهر رمضان، والثاني يقول ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ في إحياء هذه الأيام المباركة. الله مستعان. والله هذه القضايا تكلمنا بها تفصيلا، لكن لا مانع أن نذكر بخلاصة ما ذكر فيها. أنا بينت في اليوم الجمعة الماضية 3 من شهر ربيع الأول من هذا العام بعد صلاة الفجر في هذا المسجد، وهو موجود لمن أراد أن يأخذ الكاسيت الشريط أو السي دي في قسم التدريس في المسجد النبوي، تعطى إياه مجانا إن شاء الله، وقد فصلت تفصيلا أرجو أن ينفع الله به. لكن أقول للإخوة الذين سألوا لعلهم ما سمعوا هذا، ما المقصود به؟ لماذا تفكر في إحياء ليلة الاثنين من دون سائر الأيام؟ أولا لا يقارن أي يوم بالعشر الأواخر من رمضان، خذها قاعدة، لا يقارن أي يوم أو أي ليلة لا تقارن بليالي العشر من شهر رمضان، فإنها أفضل ليالي الدنيا. ومثلها أيام العشر من ذي الحجة. بعض أهل العلم قال إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل، وليالي العشر من رمضان أفضل. والخلاصة أن هذين الوقتين من أعظم ومن أفضل الأوقات، ولا يقارن بهما أي يوم آخر أو ليلة أخرى. فإن كان السائل يقصد أنه يريد أن يحيي ليلة، يقوم ليلة الاثنين لأنها ليلة المولد، فأولا أصحح معلومة، فإن يوم الأحد هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هذا العام. وثانيا أنه ليس ليوم الأحد أو يوم الاثنين ميزة سواء وافق الثاني عشر أو الثالث عشر أو العشرين أو ربيع الأول أو ربيع الثاني أو رجب أو شعبان أو أي وقت آخر، بل هو كسائر أيام الدنيا ما عدا كما قلت الأيام الإيش العشر والليالي العشر وأيام التشريق ونحو ذلك مما ورد، ويوم الجمعة مما ورد فيه فضل خاص. أما ما عدا ذلك فإن قيام ليلة الاثنين بدعة من البدع، وصيام الثاني عشر من الربيع الأول بدعة، لكن نصوم يوم الاثنين في كل أسبوع وليس يوم الاثنين في هذا الأسبوع فقط، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصومه، فإذا أردنا الاقتداء به نصوم يوم الاثنين، ليس يوم الاثنين القادم فقط بل يوم الاثنين من كل ماذا؟ ها؟ من كل أسبوع. أما من يخصص يوم الاثنين في هذا الأسبوع فهذه بدعة منكرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلننتبه يا عبد الله، الاحتفال بالمولد لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه، ولم يفعله الأئمة الأربعة، ولم يفعله المسلمون في القرون المفضلة، ولم يفعل إلا في القرن الرابع الهجري، وليس هناك وحي ينزل من السماء بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن هو لا يعد أن يكون خرافة من الخرافات التي أحدثها الفاطميون أو العبيديون المسمين بالفاطميين ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. فانتبه يا عبد الله، لا تأخذنك العاطفة لما وجدت عليه الآباء والأجداد، فإن قال قائل أكثر المسلمين يفعلون ذلك، قلنا لا ننظر نحن إلى القلة وماذا والكثرة، بل أكثر الناس على ضلال كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وقليل ما هم، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن لا ننظر إلى فعل الناس، وإنما ننظر إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نأخذ هذا القول أم نأخذ فعل العبيديين بعد أربعة قرون؟ أجيبوني عباد الله، وكونوا منصفين ومتجردين وبعيدين عن التعصب لما عليه الآباء والأجداد. نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أم بقول العبيديين الذين أحدثوا هذه البدعة بعد 400 سنة؟ ثم نقول يا إخوتا، أين كان المسلمون طيلة 4 قرون عن هذا الأمر لو كان عملا مشروعا؟ أين كانوا عن ذلك؟ يعني ما كانوا يفهمون؟ يعني أن عندنا فهما أحسن من فهمهم؟ يعني عندنا وحي لم ينزل عليهم، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نزل عليهم؟ أم أنها البدعة والخرافة؟ ها؟ إنها البدعة والخرافة. فاتقوا الله وتنبهوا لهذا الأمر، تنبهوا لهذا الأمر وكونوا على بينة من أمركم. السنة السنة فإنه طريق الجنة، واحذروا البدعة فإنها طريق النار، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. انتبهوا يا إخوان، أنا ما أقول إن الذين يقيمون الموالد ويقرؤون إنهم كفار، لكن نقول إنهم ماذا؟ مبتدعة، قد فعلوا بدعة منكرة ليس عليها هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتنبهوا واحذروا من التعلق بهذه الخرافات والبدع. ومن كان قد نوى العمرة وخص بها ربيع الأول فليتق الله وليتب، ينظر إليها على أنها عمرة قصد بها وجه الله كما لو أديت في أي شهر آخر. سؤال أخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: بعض الأئمة يطول في التكبير حتى يكبر، يعني يسجد قبله بعض المأمومين، ما حكم هذا؟ هذا لا يصلح. بعض الناس يمد الله أكبر، هذه بدعة، إنما قل الله أكبر. أما نقر الأصوات بالتكبير ويمد أحدهم حنجرته حتى يكاد الإمام أن يرفع من بعض المكبرين، فلا شك أن هذا عمل منكر، وعلينا أن نراعي سجود الإمام وركوعه وحركاته كما مر بكم في درس البارحة. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.